هو الذي يحرك خريطة الأرض كما يشاء، وليست هي حاملات الطائرات أو الأسلحة النووية. لا، لو قيل الآن أن الغرب وصل إلى أنهم أصبحوا يصنعون مساكن على كواكب أخرى من أجل أن يرفعوا هذا الضغط الموجود عن العالم، هذا الكلام قد ينطلي على كثير من الناس ويصدقوه، لكن الله تبارك وتعالى يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ليس هناك كوكب غير الأرض يمكن أن يسكن، وهذا بنص القرآن. أهل الإسلام لا يخافون من مثل هذه الأشياء، لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى يصنع معهم المعجزات على ضعفهم وفقرهم. وما خلق الله تبارك وتعالى الدنيا إلا من أجل أن يبقى الإسلام حتى قيام الساعة. ولو جاءت روسيا وجاءت أمريكا وجاء الغرب كله، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، هذا نصر سريع. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طيب، يفرح أهل الإسلام بانتصار الروم على الفرس؟ نقول نعم، لأن أهل الروم، الروم أهل كتاب، فهم أقرب لأهل الإسلام من عبدة النيران الوثنيون، وهم الفرس. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يدير الله تبارك وتعالى الأمر. فالله جل وعلا قد ينصر الدولة الكافرة لعدلها، ويخذل الدولة المسلمة لظلمها، وهذا مقرر عند أهل السنة والجماعة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأرض أعظم إمبراطوريتين الروم والفرس، وكان الأمر بينهما سجالا، لهذه مرة ولهذه مرة. وهزمت الروم على يد المسلمين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر في بدر، وهزموا في أحد، وانتصروا في الأحزاب، وهزموا في أول حنين، وانتصروا في آخرها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، واستمرت فتوحات الإسلام، وأنفذ رضي الله عنه جيش أسامة، وجاء عمر وعثمان وعلي، واتسعت فتوحات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ثم جاء بعد ذلك ملك معاوية بن أبي سفيان، وهو أعدل ملك وجد على الأرض إلى قيام الساعة، لكن ليس كخلافة الخلفاء الراشدين. ثم جاء بعده يزيد ولده، وقد صنع بالمسلمين ما صنع. ثم جاء عبد الملك بن مروان، الدولة الأموية، وكانت تقام فيها الحدود، فخرج عليهم بنو العباس، ودول الأمر من بني أمية لبني العباس، وكانوا ظلمة، فهزمهم الله تبارك وتعالى بالتتر شر هزيمة، وجاء هلاكو وصنع من جماجم المسلمين جبالا ضخمة، وما أخرجه من بلاد المسلمين إلا كثرة الموتى وانتشار الأوبئة، ما أخرجه جيش للمسلمين، وإنما خشية المرض على جيشه من كثرة جسس المسلمين وتعفنها في الطرقات. ثم أدار الله تبارك وتعالى الأمر مرة أخرى للمسلمين على يد المماليك، ثم جاء التتر بعد ذلك ونزلوا بسواحل الشام وأوقعوا بالمسلمين شر هزيمة. ثم بعد ذلك جاءت دولة العثمانيين ومكن الله تبارك وتعالى لها أكثر من نصف الأرض. أكثر شبابنا لا يعلمون أن الإسلام حكم الصين لمدة 3 قرون، لا يعلمون أن الإسلام حكم الهند وبلغاريا والمجر وفرنسا والأندلس وسيبيريا وكل آسيا ودول الاتحاد السوفيتي، كل هذا كان يخضع لبلاد المسلمين، وكانت تقام فيه شعائر الإسلام الظاهرة والباطنة. ثم أدال الله تبارك وتعالى الأمر مرة أخرى لأهل الشرك سنة 1928 لما وقع السلطان عبد الحميد الثاني معاهدة لوزان، وكان منها فك الخلافة عن المسلمين. الإسلام لم يسقط إلا لأن أهله تضعضعوا، ومدة سقوطه قليلة. خلافة المسلمين للعالم سقطت ولم يمضي عليها 100 عام، وهذا في عمر الأرض لا شيء. لكن لا بد وأن يدير الله تبارك وتعالى الأمر على حسب ما يوجد من حال الناس. نعم، قد تجتمع الأمم الكافرة على أمة الإسلام، لكن لا يمكن أن تجتمع على بيضة الإسلام كلها كما عند مسلم ومسند البرقاني. لما كانوا في غزوة الأحزاب اعترضتهم كثيب أهيل صخرة عظيمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضرب فيها بمعوله، ثم قال: إن الله زوى لي الأرض، جعلها كلها زي الكورة كده أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وهذا لم يقع حتى الآن. فعند أحمد من حديث أبي قبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل أو رومية؟ اسطنبول ولا روما؟ في مراجع الغرب وترجم إلى العربية فرض أهل الإسلام الجزية على بابا روما سنة 275. كانت إيطاليا تدفع الجزية للمسلمين. أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال عبد الله بن عمرو: كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم نكتب، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل أو قسطنطينية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، أي أن رومية تفتح بعد ذلك على أهل الإسلام. الذي نعيشه الآن أراده الله تبارك وتعالى كونا وقدرا ولا بد وأن يقع. نؤمن بالقدر وأن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء قبل أن يقع. القدر عند أهل السنة والجماعة يؤمن به إجمالا وتفصيلا على أربع مراتب. نؤمن بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه مراتب القدر التي جاءت في الكتاب والسنة. نؤمن بالعلم أي أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء قبل أن يقع، يعلم الأشياء قبل وقوعها ويعلم ما لم يقع وكيف لو وقع كيف يكون، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعلم الله تبارك وتعالى أنه لو رد هؤلاء من البرزخ، لو ردهم من أرض المحشر إلى الدنيا مرة أخرى، فسيعودون لما كانوا عليه من أمور الدنيا والشرك. نؤمن أن الله تبارك وتعالى يعلم بالحوادث قبل أن تقع، ونؤمن بالدرجة الثانية أو المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة. فما من شيء إلا وكتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يقع بخمسين ألف سنة، فرغ الله تبارك وتعالى من كتابة مقادير الخلق ومن تكوين هذا العالم قبل أن يخلقه بخمسين ألف عام، وهذا الكتاب عنده على العرش، ثم شاء أن يخلقه بعد خمسين ألف سنة من الكتابة. أي أن هذا العالم بمن فيه منذ خلق آدم إلى قيام الساعة كتبه الله تبارك وتعالى عنده على في كتاب على العرش وهو اللوح المحفوظ. قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة وعلم ما سيكون، في الصحيحين من حديث علي وسراقة بن مالك بن جشعم قال: خرجنا إلى جنازة رجل من الأنصار إلى البقيع، ولما يلحد لم يدفن بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو النار. هذا الأمر مفروغ منه. قال سراقة: فقلت يا رسول الله ففيما العمل؟ إذا كانت المسألة مسبقة عند الله وكل هذا في علم الله قبل أن يقع، إذن على ماذا نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل الكفر ميسرون للكفر في علم الله، وأهل الإيمان ميسرون لعمل أهل الإيمان ودخول الجنة في علم الله. وفي البخاري من حديث أبي هريرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وفي يديه كتابان، فأشار للذي في يمينه وقال: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم، وأشار للذي في يساره وقال: هذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم. جفت الأقلام وطويت الصحف، إذن القدر مكون من 4 مراتب يجب على أهل الإيمان أن يعتقدوها وأن يجزموا بها. الأولى مرتبة العلم، أن الله تبارك وتعالى عالم بالحوادث قبل أن تقع. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أي أنه كتبها عنده قبل أن تقع 50,000 سنة، ويعلم ما يقع الآن في سوريا وغيرها قبل أن يقع. لماذا لا يرفع البأس عنهم؟ لحكمة لا يعلمها إلا الله، قد تجلى للعقول بعد فوات الكارثة، وتتضح الأشياء وتظهر عواقب الأمور، وقد لا تظهر، لكن فعل بأهل الإسلام قبل ذلك ما هو أشد مما نراه. بل قتل في العراق وحدها بلغة العرب قبل اكتشاف المليون 2000 ألف، والألف ألف عند العرب مليون. في القرن الرابع الهجري مات في العراق 2 مليون. ما يقع الآن ليس بشيء. مرت أمة الإسلام بل أوشكت أن تحذف من على وجه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: وإني دعوت ربي بثلاث، ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، لا يهلكهم بالجوع والعطش، قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، قال: وألا يجعل بأسهم بينهم، قال: فقال لي ربي: يا محمد، إني إذا قضيت أمرا فهو نافذ، وإني لا أهلك أمتك بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولكن يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذه ما استجابها الله تبارك وتعالى لنبيه. ولو اجتمع كفار أهل الأرض على أهل الإسلام لن يستطيعوا أن يستبيحوا بيضتهم، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بهذا ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا. لكن هذا التكالب لا بد منه حتى يعرف الناس نعمة الأمن، حتى يعرف الناس نعمة الرزق، حتى يعلم الناس أن ما شيدوه ليس له قيمة عند الله، وأنه لا يستحق أن يعاش من أجله. الأماكن التي يدمرها الله تبارك وتعالى على أعين المسلمين وليس لنا قدرة نقف أمام هؤلاء ضعاف، لا نستطيع أن نذب عن أهل الإسلام ولا أن ندفع عنهم لأمر أراده الله. إن أهل الإسلام إذا أصبحت الدنيا عندهم أهم من دينهم سلط الله تبارك وتعالى عليهم أهل الشرك يسوموهم سوء العذاب. أقول لك، علم الله السابق وكتابته لعلمه قبل أن يقع، بل إن الله تبارك وتعالى كتب فعله هو أيضا في اللوح المحفوظ في كتاب عنده على العرش. ما سيفعله الله منذ خلق آدم إلى تدمير العالم وقيام القيامة وإدخال المشركين النار وأهل الإسلام الجنة، ما سيفعله الله مكتوب أيضا. فهو الذي قال وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيئه يوم القيامة كتبه أيضا في اللوح المحفوظ. إذن كتب مقادير الخلق وكتب فعله هو أيضا الذي سيفعله من عقاب ومن عذاب ومن نعيم ومن نصر ومن هزيمة، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، يجيع أقواما ويشبع آخرين، يعافي أقواما ويبتلي آخرين، وهكذا كل يوم هو يغير من حال إلى حال إلى قيام الساعة. لا يجري عليه تبارك وتعالى حال، وإنما هو الذي يجري الأحوال على العالم. في علم الله السابق ستأتي روسيا وستأتي أمريكا وسيتحايلون على أهل الإسلام والعالم أنهم يريدون الصلح، ويضرب أهل الإسلام بالفسفور وبالقنابل المحرمة دوليا. هذا لحكمة أرادها الله ولا بد أن تنفذ. المرتبة الثالثة وهي المشيئة من مراتب القدر، تعلم أنه ليس هناك مخلوق إلا وإرادته موقوفة على مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خلقكم وما تعملون. القدرة التي توجد في البشر وبها يأتون بالطاعة والمعصية هي من الله، لا يوجد مخلوق لا في السماوات ولا في الأرض عنده مشيئة مستقلة، لا يستطيع أن يأتي لنفسه بإرادة ولا أن يتحرك من مكانه إلا أن يعطيه الله تبارك وتعالى القدرة والمشيئة. يعطيك القدرة على الحركة على الفعل، وإلا لأصبح العالم كله أشباح. لكن أعطى الله تبارك وتعالى الخلق قدرة، هذه القدرة بها يفعلون ما يشاءون. المرتبة الثالثة المشيئة، أفعال العباد مخلوقة لله، والله تبارك وتعالى هو الذي أعطاهم القدرة والمشيئة على الطاعة والمعصية. ولو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس، وما كتب المعصية سالفا في علمه، لكن شاء تبارك وتعالى أن يعصى وأعطى البشر القدرة وهديناه النجدين. إما أن يسلك طريق الخير بما أمر بما أعطاه الله من القدرة، وإما أن يسلك طريق الشر بما أعطاه الله من القدرة. المرتبة الرابعة وهي الخلق، ليس هناك شيء دون الله إلا وهو مخلوق محدث، كل شيء في الكون مخلوق، كل ما هو دون الله مخلوق. هذه عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، نؤمن بعلم الله وكتابته للأحداث قبل أن تقع، ومشيئته قدرته التي أعطى منها للخلق. فلا مشيئة لأحد إلا أن يعطيه الله القدرة، ونؤمن بأن ما دون الله تبارك وتعالى مخلوق. لماذا؟ بعض الناس قد يسيء الظن بربه تبارك وتعالى لما يرى مثل هذه الأشياء تقع. أليس الله تبارك وتعالى قادر على أن يرفع هذا البلاء؟ نقول نعم قادر، لكن لما تؤمن بالقدر تحسن الظن بربك. ولذلك نحسن الظن بربنا تبارك وتعالى ونقول هناك حكمة لا نعلمها، ما الذي أراده الله تبارك وتعالى في النهاية؟ الله أعلم. لكن بعد أن تتكشف الحوادث ستظهر لنا حكمة الله تبارك وتعالى. فإذا علمت أن الكون إنما يجري بسيطرة الله عليه، لا يستطيع مخلوق أن يخرج عن مشيئة الله، لو لم يرد الله تبارك وتعالى أن تأتي روسيا ولا أمريكا ولا غيرها ما جاءوا. لو أراد أن يدمرهم في مكانهم لدمرهم، لكن هناك حكمة لا نعلمها. تخيل في الصحيحين من حديث عبادة، من حديث عبد الله ابن عبادة قال: سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، فإنه إن لم يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، سترة يعني، يقطع صلاته. المرأة الحائض يعني البالغة، والحمار والكلب الأسود. قال عبد الله: فقلت يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأخضر؟ الله يا مش كل لك لا، شمعنا الأصمر يعني، هو ما الحكمة؟ انظر. قال أبو ذر: تعجبت مما تعجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود شيطان الكلاب، هذا في أمر الكلب، لو لم يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا الحكمة من الكلب الأسمر لماذا يقطع الصلاة. هذا في الكلب. فما بالكم بعالم تقع فيه حوادث ليلا ونهارا، تقع فيه حوادث تمس قضية التوحيد التي من أجلها خلق البشر. إيه نعم، من ورائها حكمة. إذن يحسن عندك الظن بربك تبارك وتعالى. ولذا المسلم يستقبل أمر ربه بحسن الظن. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وقال كما عند أحمد وغيره: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن ظن بي خيرا وأني أرحمه فسأرحمه، وإن ظن بي شرا أني سأضيق عليه وأعذبه فسأضيق عليه وأعذبه. عند أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا. انظر إلى حسن الظن، كيف يستقبله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو رزين: أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. يستقبل هذا بحسن الظن. وعند أحمد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من يحاسب العباد يوم القيامة؟ قال: الله. فقال الأعرابي: الحمد لله، إن الكريم إذا حاسب عفا. انظروا كيف يستقبلون مثل هذه النصوص ثم يستلون منها حسن الظن بالله تبارك وتعالى. أما سوء الظن فهذا الذي أحذرك منه وأقول لك: هات مراتب القدر الأربع ثم أمرها على قلبك، فستعلم يقينا أن لله تبارك وتعالى حكمة. ربما أراد أن يعلم هؤلاء أن الصلاة والطاعة كانت أفضل مما شيدوه من المباني والأموال، لعله أراد أن يبين لهم أنه خلقهم لعبادته ليس لجمع الأموال. البيوت والأموال ما هي إلا أشياء مستثناة، مقومات حياة حتى تعين الإنسان على عبادة ربه ثم يتركها ويرحل. فلما وضع همه الأكبر فيها سلبها الله تبارك وتعالى منه، واضطر أن يهاجر أو أن يموت أهله. أراد الله تبارك وتعالى حكمة، لكن إياك وسوء الظن. فعند مسلم قال رجل لآخر: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تبارك وتعالى: من هذا الذي يتألى علي؟ من اللي بيحلف علي ده؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ غفرت له وأحبطت عمله. هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. وعند أبي داود وغيره بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: كان رجلان متواخيان من بني إسرائيل، أخين في الله يعني، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر في العبادة. فكان المجتهد كلما مر عليه قال له: اتق الله وارجع. كل ما يمر عليه يجده يعصي الله تبارك وتعالى فيعظه، حتى أن المجتهد سئم المعصية فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقال: أجعلت علي رقيبا أم كنت علي حسيبا؟ خليني وربي. فقبض الله تبارك وتعالى الاثنين وقال للذي تألى عليه: أكنت على ما في يدي قديرا أم كنت بي عليما؟ اذهبوا به إلى النار. وأمر بالآخر أن يدخل الجنة. سوء الظن لا، الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، لعل ما يقع لهم من الموت لن يبلغوا به عمل ولو عاشوا مئات السنين، لعل فراقه لأهله وإن بيته يهدم ويترك وطنه هذا يكفر ذنبه ويدخله الجنة. لله حكمة لا نعلمها. لعل الله تبارك وتعالى أراد أن يعطي أهل الإسلام درسا ويأتي بهؤلاء يجعله مستنقعا لهم. لا ندري كيف ستسير الأمور، لكن اعلم أن الله تبارك وتعالى هو المسيطر، هو المدبر لمجريات الأمور، وليست الأسلحة النووية أو حاملات الطائرات، لا. قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أهل النفاق والعلمانية، يسارعون في إرضاء أصحاب الأسلحة النووية. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، احنا خايفين من الأسلحة النووية، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، عسى الله أن يأتي بالفتح على أيدي أهل الإسلام ويهزمون الكفرة، أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إيه هو الأمر اللي عنده؟ الله أعلم. تصبح الصبح كده يقول لك حصلت تغيرات مناخية أبطلت مفعول الأسلحة الذرية والنووية على مستوى العالم، خلاص ما عادتش تنفع أهو. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون في إرضاء أهل الكفر، ليه؟ يقولون نخشى أن تصيبنا أسلحته. فقال الله تبارك وتعالى عسى أن يأتي الله بالفتح تفتح بلاد المشركين على أيدي المسلمين. ولذلك يا جماعة ينبغي أن نعلم جيدا أن اختيار الله تبارك وتعالى للعباد فيما يكرهون أحب إليه من اختيارهم فيما يحبون. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. قد يحب الإنسان شيئا وفيه هلاكه، وقد يكره شيئا وفيه سعادته، واختيار الله للعبيد فيما يكرهون أحب إلى الله من اختيارهم لأنفسهم فيما يحبون أو مما يحبون. انظر إلى موسى عليه السلام لما ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، مر موسى ومن معه. فلما مر خشي أن فرعون يمر خلفه فجعل يضرب البحر من أجل أن يرجع الماء بعضه على بعض مرة أخرى. انظر اختيار موسى البحر يرجع تاني عشان فرعون ما يعديش، هذا اختياره. فقال الله تبارك وتعالى له واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. اختيار الله يظل البحر كما هو منفلقا من أجل أن يخدع فرعون وجنوده فينزلوا، فإذا نزلوا انطبق عليهم الماء مرة أخرى. انظر إلى اختيار الله تبارك وتعالى، القضاء على فرعون وجنوده، لكن اختيار موسى لا خليهم موجودين ويبعدوا عننا بشره، لا. ولذلك وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وعدكم الله تبارك وتعالى العير أو النفير، إما أن تقاتلوهم وإما أن تغنموا. طيب ماذا يريد الصحابة؟ يريدون العير، لا يريدون قتالا، وتصبح بدرا قصة في السيرة نقرأها موقعة غنم فيها الصحابة، لكن أراد الله تبارك وتعالى أن يستأصل شافة المشركين. فكان اختيار الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من اختيارهم لأنفسهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ووعد الله نافذ وتودون أن غير ذات الشوكة الغنيمة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لله حكمة، وإن كانت على غير اختيار العباد فيما يحبون. قال يوسف عليه السلام لمن سيسقي ربه خمرا، اذكرني عند ربك، أراد أن يخرج بسرعة لكن اختار الله تبارك وتعالى أن يمكث في السجن مدة طويلة بضع سنين. من أجل ماذا؟ من أجل أنه لو خرج متأخرا خرج وقد مكن له في الأرض، أما لو خرج سريعا قبل أن تظهر الحقائق فلن يمكن ليوسف عليه السلام. اختيار الله للناس فيما يحب فيما يكرهون تكرهه أنفسه أحب إليه تبارك وتعالى مما يحبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة الكرام، لله تبارك وتعالى حكمة ولا بد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه ما من أمر أو نهي أو فعل لله تبارك وتعالى إلا وقد انطوى على حكمة. هذه الحكمة قد تظهر للبشر بعد ذلك وقد لا تظهر، لكن يجب على أهل الإيمان أن يؤمنوا بمراتب القدر الأربع حتى يحسنوا الظن بربهم تبارك وتعالى. هذه أشياء ذكر في بعض الإسرائيليات، أن فارسا جاء إلى بئر وشرب، وكان معه بذرة من النقود فتركها على حافة البئر نساها، وعلى رأس الجبل نبي جالس، ثم جاء راعي غنم وشرب هو والغنم وأخذ المال وذهب كالفارس، ثم جاء شيخ كبير فشرب وجلس، فجاء الفارس من أجل أن يأخذ ماله فلم يجده فقتل الشيخ، فقال ذاك النبي يا رب أين الحكمة؟ الراعي هو الذي أخذ الأموال، الشيخ ده مظلوم قتل ولم يأخذ المال. فقال الله تبارك وتعالى هذا المال لأبي الراعي رددناه إلى ولده، وهذا الشيخ كان قتل أبا الفارس فأخذ ولي الدم بدمه، لكن فيما يظهر للنبي الجالس أن هذا الشيخ قتل ظلما والراعي سرق المال. لا، الله تبارك وتعالى يرد الأمور إلى نصابها، ولا بد، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. أما القدرية الغلاة الكفرة فهم الذين ينزعون الحكمة من فعل الله تبارك وتعالى ويقولون أفعال الله ليست معللة وليس فيها حكمة. هؤلاء القدرية الغلاة الكفرة. أما أهل السنة والجماعة فعندهم أفعال الله معللة. ما أمر الله تبارك وتعالى بأمر ولا نهى عن نهي إلا ووراءه مصلحة. نهى عن كذا للمفسدة، حرم السرقة لأجل الحفاظ على الأموال، حرم الزنا لأجل اختلاط الأنساب، حرم الخمر حتى لا تفسد العقول، حرم الدماء من أجل أن يستوفي الله تبارك وتعالى عبادته من ذاك الجسد. فما أمر بأمر إلا وفيه مصلحة، وما نهى عن نهي إلا وفيه مفسدة. أفعال الله معللة، وما كتبه سابقا، كتبه على حد علمه تبارك وتعالى. لا نتهم الله جل وعلا بالظلم، لا، حاشاه تبارك وتعالى، بل سيكشف الغطاء يوما وسيعلم العباد أن الله تبارك وتعالى حكمته جد بالغة. لما يتصل بي أكثر من واحد ويتكلم في المسألة بتاعت سوريا واللي بيحصل والمسلمين وإلى آخره، أقول يا جماعة رويدا، لله تبارك وتعالى حكمة وسوف تتجلى عن قريب، وستعلم هذه الحكمة، ومن قوة بلاغتها أنها لا تعلم إلا بعد أن تنتهي. يكفينا أن نؤمن بالقدر، هذا يكفينا، ونعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يسير الكون، لا روسيا ولا أمريكا ولا حاملات الطائرات ولا الأسلحة النووية، لا، هذه أشياء قدرها الله تبارك وتعالى في سابق علمه وتقع على حسب تقديره. لا تستطيع أمريكا أن تتحكم في العالم إلا أن يشاء الله لها أن تتحكم في العالم. لا تستطيع أن تنتصر في مكان إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى لها أن تنتصر. خرجت من فيتنام تلعق جراحها، خرجت من الصومال بعد 3 أشهر. ليه؟ عارفين ان هم في المكان ده هيموتوا 3 أشهر. وكان الجنرال محمد فرح عديد معاه شوية شباب كده سمك، الواحد كده ايه جلد على عضل، كان يطلع من تحت الارض يجيب الوادي الامريكي كده من رقبته وهو عرضه كده. لما نزلت الكوماندوز بتاعها في جنوب لبنان قضي على نصفه في 2 ساعة، سحبوه. إذا انتصرت في موضع شاء الله لها أن تنتصر. إذا الله تبارك وتعالى بيده مجريات الأمور، هو الذي قال لله الأمر من بعد ومن قبل، من قبل ومن بعد. الروم تنتصر، الفرس تنهزم، هذا بأمر الله كما بينه في الآية، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لله الأمر من قبل ومن بعد، هو الذي يديله كيف يشاء. فدع الأمر لله تبارك وتعالى، وعليك أن تقوي عقيدة القدر داخلك حتى تحسن الظن بربك تبارك وتعالى. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة، اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة، اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شيوخ المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet olun.